ألف تاب. وأما التأليفات الموجودة اليوم في موضوع إنشاء عنوان الكتاب يعني كأنه بحث وضع العنوان له ما يليق هذا، ما يكون شيء مختصر يؤدي الغرض بأقصر عبارة بأقصر عبارة بأقصر طريق. موضوع كبير جدا، قصة يعني قصة على ولاه الكتاب يعني، لا وفي أسماء وفي للكتب أشياء يعني غريبة جدا في أسماء الكتب، لا داعي في الحال. المهم عموما هذا ابن عباس كان قد حفظ الكتاب والسنة وتفقه فيهما فرفعه الله بالكتاب والسنة. وأما القيل والقال الكلام الكثير ما كان عنده، ما كان عند ابن عباس شيء منها. وهذه سيرته وهذا فقهه وهذا علمه، لكن مع هذا ومع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس والأمة شهدت له بهذا السبق وهذا الارتفاع، مع ذلك يوجد من العلماء من يقول أنه قول الصحابة وعلم الصحابة لا يجوز أن تأخذ منه، لا يجوز، إنما الواجب أن تأخذ في بالمذهب، ولا يجوز لك أن تأخذ يعني الفقه من الصحابة. ليش؟ لعل ذلك أن الصحابة لم تحرر مذاهبهم، وأما هؤلاء الأئمة حررت مذاهبهم. حرف راسه إن شاء الله، هذه تجيب من مثل يعني، وهذا يعني أمر ينقل في الكتب وموجود في كتب الأصول وفي المراجع الكبيرة يقررون هذا الأمر. قرر إيش؟ الصحابة، هذا الفقه والعلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يرجع إليه ويجعله كذا، وابن مسعود يقول فيه كذا، وثناء الجميع عليه ما يقول لا تأخذ من الصحابة وأنه يأخذ من المذاهب. وش يجي الشافعي ولا أحمد ولا مالك ابن عباس؟ ماذا يكون هذا من هذا؟ لتعلم الانتكاسات التي حصلت في الأمة ويعني المخازن التي صارت إليه هذه الأمة. حال السلف كان له عناية كبيرة جدا بفقه الكتاب والسنة، ولذلك الذين يدونهم كانت لهم أيضا عناية بفقه السلف والأخذ منهم. باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، ومررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. ثم من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن الحديث السابق أن تعلم الكتاب ليس تعلم الحروف القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه يفهم بعضهم، يعني تعلم التجويد، تجويد القرآن. نعم هذا منه، لكن هذا ليس هو الأصل. لذلك إذا قرأ القرآن وهو يتدعدع فيه عليه إثم، لا إيش؟ أجران. لكن إذا لم يفهم القرآن، لذلك ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الصحابة كلهم فهموا القرآن، لكن ليس كلهم حافظ القرآن، ولا كلهم يعني اعتنى بألفاظ القرآن، فكانوا يقرؤون وبعضهم يكون شاقا عليه وبعضهم يتتعتع فيه، لكن كلهم فهموا القرآن. يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتعليم الناس القرآن بتفهيمهم إياه وتفسيرهم له، هذا أعظم اعتناء. فقال اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بمعانيه أشد من اعتنائه بإقامة ألفاظه وحروفه، بل نعى على قوم يقرؤونه ويقيمونه يعني ويثقفونه تثقيفا القدح كما جاء في الحديث عن الخوارج، وذرقت ألسنتهم بالقرآن هذا الخوارج. لكن التعلم المقصود للكتاب يا إخواننا التفسير، ففي كل الدنيا مراكز لتحفيظ القرآن وحلقات لتحفيظ القرآن، لكن لا يوجد تفسير القرآن، وهذا من أكبر الخلل. بل كما ذكرنا من قبل ما ذكره الطرطوشي، قال من البدع حفظ القرآن بغير تفسير. فتفسير القرآن كما كان السلف يعتنون بهذا، عبد الرحمن السلمي أو السلمي لما يقول أخبرنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا فيما نزلت ويتعلموا. يقول فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معنى هذه الآيات وفيما نزلت هذه الآيات. ينبغي أن نعتني بتفسير القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن أكثر من الاعتناء بألفاظ القرآن. بعضهم يأخذ حديث خيركم من تعلم القرآن على تعلم التجويد فقط، مع أن التجويد مختلف فيه أصلا، التجويد على هذا النحو مختلف فيه بين العلماء أصلا. يعني هذا تنبيه أردت أن أنبه إليه في هذا الموطن. وفي مكافأة المعروف بالدعاء، لما أتى له بالماء دعا له، وفيه مشروعية الدعاء للأولاد لا سيما إن ظهرت منه النجابة، تدعو لأبنائك وبني عمك أو أمومتك ولأطفال الصغار تدعو لهم. نعم. وأما باب متى يصح سماع الصبي أو الصغير، كما ذكرنا البخاري رحمه الله يأتي بالأبواب المتعلقة بعلوم الحديث ويأتي بالأدلة الشرعية التي تدل عليها. فالمصطلح وعلوم الحديث يعني يكون الأمر فيها بالأدلة الشرعية. سأتكلم على هذا الحديث في أبواب يعني سترة المصلي إن شاء الله تعالى. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. طبعا هذا الحديث السابق كان فيه حديث أو رواية عند البزار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المكتوبة ليس لشيء يستر. وهذه الزيادة أو هذه الرواية رواية ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وأما حديث محمود بن الربيع طبعا من رواية محمد بن يوسف البكندي قال حدثنا أبو مسلم عبد الأعلى بن مسلم الغساني قال حدثني محمد بن حرب الخولاني قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري محمد بن مسلم هشام بن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وهذا الحديث مسلسل بالمحمدين محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني محمد بن يوسف البكندي قال حدثنا أبو مسهر. أبو مسهر هنا عن محمد بن حرب وفي بعض الروايات تابع يعني أبا مسهر هذا محمد بن مصفى عن محمد بن حرب عند النسائي في السنن الكبرى. بهذا الإسناد شيخنا؟ نعم بهذا الإسناد؟ نعم يعني مكان كان أبي مسهر هذا. قال حدثني محمد بن حرب هذا محمد الزبيدي محمد بن الوليد الزهري محمد مسلم شهاب محمود بن ربيع أيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مسلسل بالمحمدين وهذا إسناد عزيز جدا. في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لمحمود بن الربيع حيث حفظ وكان صحابيا بحفظه لهذه المجة. فمحمود بن الربيع صحابي من رؤية في جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث والعلم، وكما قلنا كانوا يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ليتبركوا به ليجلسوا في مجلس العلم فتنزل الرحمات والبركات عليهم بهذا. لا شك أن وجود يعني مثل هذه الخيرات التي تنزل من الله سبحانه وتعالى على أهل هذا المجلس شيء عظيم. فإذا جاء رجل أو واحد بطفل صغير وكان جالسا في مثل هذه المجالس فيها خير كثير وفيه بركة على هذا الولد. وفيه كذلك زيارة الإمام لأصحابه في دورهم ومداعبته لصبيانهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعبهم فيضع الماء في فمه ويمجها على هذا الصبي على الكتاب على الصبي